النهار عذاب وليلي ضنان وقلبي وجيب ودمعي سكين. نهاري عذاب وليلي ضنان وقلبي وجيب ودمعي سكين. فيا ربي أنقذ فتى عاميا تضرع في جوف ليل رهيب. فيا ربي أنقذ فتى عاميا تضرع في جوف ليل رهيب. دعاك إلى كشفي ما مسه شهقات النحيب. دعاك إلى كشفي ما مسه من الضر في شهقات النحيب. يا نهاري عذاب وليلي ضنان وقلبي وجيب ودمعي سكين. نهاري عذاب وليلي ضنان وقلبي وجيب ودمعي سكين. إلهي أغثني فقد غم دربي وأبعد قصدي وأنت القريب.